بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقد وصلنا إلى تفسير الآية 36 من آيات سورة التوبة، صفحة 113. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. قال: الغرض الذي سيقت له بيان تلاعب أهل الجاهلية بالدين ونهي المسلمين عن سلوك طريقهم، ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر بعض قبائح الجاهلين أردف بذكر بعض قبائحهم الأخرى. مكتوب الجاهلين، ويمكن أن يكون مقصود الجاهليين أيضا، قبائح أهل الجاهلية من الوثنيين. قال: ومعنى إن عدة الشهور، إن عدد، أي إن عدد شهور السنة. إن عدة الشهور يعني عدد شهور السنة. ومعنى عند الله، أي في حكمه وقضائه وحكمته. والظرف معمول لعدة لأنها مصدر، يعني الظرف منصوب، ما الذي عمل فيه النصب؟ فقال: الذي يعمل النصب إما الفعل أو المصدر. فقال: عدة هي إيه؟ مصدر، فهي التي عملت النصب في الظرف اللي هو عند. قال: وقوله 12 شهرا خبر إن، وقد انتصب شهرا على التمييز، يعني شهرا منصوب لأنه تمييز، تمييز العدد. قال: وهذا الإخبار للرد على من تلاعب فيها بزيادة ونحوها. سيأتينا بعد قليل يعني المراد بالإيه؟ بالنسيء يعني. فكانوا يتلاعبون في الأشهر الحرم، فيحلون بعض الشهور الحلال ويحرمون بعض الأشهر الحرام. قال: في كتاب الله، نعم في كتاب الله، يعني في اللوح المحفوظ. والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لقوله 12 شهرا، أي 12 شهرا مستقرة أو مكتوبة في كتاب الله. 12 شهرا في كتاب الله يعني مستقرة أو مكتوبة في كتاب الله، يعني في اللوح المحفوظ عند الله. وقوله يوم خلق السماوات والأرض متعلق بما في الجار والمجرور من معنى الاستقرار أو الكتب، والتقييد بهذا ليبين أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك، وأنه وضع هذه الشهور ورتبها يوم خلق السماوات والأرض، وأن التعامل بها من شرع الله. قال: ومعنى منها أربعة حرم، أي من الشهور الاثني عشر أربعة أشهر حرم. وحرم جمع حرام، وهو الممنوع أي ينتهك، وإنما كانت حرما لأن الله حرم فيها بعض ما كان مباحا في غيرها، أو هي ذات حرمة تمتاز بها عن بقية الشهور. هنا معنى كون هذه الأشهر حرما، فمعنى أنها حرم أو معنى أن الشهر حرام. فهنا ذكر عدة معان: الأول أن الله تعالى حرم فيها بعض ما هو مباح في غيرها، أو هي ذات حرمة تمتاز بها عن بقية الشهور، فالمعصية فيها أشد عقابا والطاعة أعظم ثوابا. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن ثواب الطاعة يضاعف في الأشهر الحرم، وعقاب المعصية أيضا يضاعف في الأشهر الحرم. قال: وهذه الأشهر هي رجب مضر وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال: القعدة هو الحجة، أو القعدة هو الحجة والمحرم. طيب، هنا رجب مضر. قال: وسمي رجب مضر للاحتراز عن رجب ربيعة وهو رمضان فإنه حلال. يعني العرب كانوا ينقسمون التقسيمات الرئيسية إلى عدنان وقحطان، وبعدين عدنان ينقسمون إلى ربيعة ومضر، وبعدين كل واحدة تتفرع لقبائل، فقريش من القبائل المضرية مثلا، وربيعة قبائل ربيعة يعني كانوا يسمون شهر رمضان يسمونه رجبا. فإذا رجب، هناك رجب ربيعة الذي هو رمضان، ورجب مضر هو رجب الذي نعرفه اللي هو الشهر الذي بعد جمادى الآخرة وقبل شعبان. قال: وقوله فشهر رمضان هو شهر حلال، يعني ليس حرام. قال: وقوله ذلك الدين القيم للإشارة، قال: الإشارة راجعة إلى عدة الشهور وتحريم أربعة منها. ذلك اسم إشارة، فاسم الإشارة هذا يعود على ماذا؟ فقال: ذلك يعني عدة الشهور وكونها 12 شهرا وتحريم أربعة منها، فاسم الإشارة يعود على هذا. والتعبير بقوله ذلك لتفخيم المشار إليه وبعد منزلته، لأن ذلك اسم إشارة للبعيد، القريب يشار إليه هذا والبعيد يشار إليه ذلك. فالبعيد إما أن يكون بعيد يعني بعد يعني مكان، أو بعد منزلة، هناك بعد المكان وبعد المنزلة. فالشيء يعني إما أن يكون بعيدا من جهة المكان فيشار إليه بذلك، أو بعيدا يعني عالي المنزلة أو مرتفع المنزلة، يعني مثل في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. معنى الكتاب يعني هو حاضر موجود، يعني الذي يقرأ القرآن الكريم فيقول ذلك، إشارة إلى القرآن مع أنه يعني حاضر أمامه ليس بعيد المكان. فإذا معناها أن البعد هنا بعد المكان هو المنزل، تفخيم. أيوة، تفخيم المشار إليه. قال: والدين القيم أي الشرع المستقيم في نفسه المصلح لغيره. يبقى قيم معناها مستقيم في نفسه ومقيم لغيره أو مصلح لغيره. وقوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي لا تحملوا أنفسكم فوق طاقتها بارتكاب محرم فيها. ظلم النفس هو بالذنوب والعصيان، فكأنه قد ظلم نفسه، يعني تسبب في عقابها. والضمير في قوله فيهن للأشهر الحرم أو لشهور السنة كلها، والأول أولى لأنه إليها أقرب ولها مزية في تعظيم الظلم. يعني هنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بعض المفسرين قال فلا تظلموا فيهن يعني في الأشهر الحرم، لا تظلموا فيهن أنفسكم، والبعض قال فلا تظلموا فيهن يعني في الاثني عشر شهر في كل السنة. فهو المؤلف هنا يرجح أن الضمير فيهن، الضمير هن في يعني فيهن مكون من كلمتين في والضمير هن، بس لها انكسرت لوقوعها بعد الياء. فالضمير هنا يقول يعود على الأشهر الحرم. أول شيء لأنها أقرب، لأن دائما الضمير يعود إلى أقرب مذكور. فقال 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن. فأربعة الحرم هي إيه؟ أقرب. والأصل أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور ولا يعود إلى البعيد إلا يعني لقريب. وأيضا لأن الأشهر الحرم لها مزية، يعني كأن النهي هنا عن الظلم في الأشهر الحرم لتعظيم مزية يعني جرم الظلم فيها. طبعا هنا لو أخذنا بهذا التفسير لا مفهوم لها، يعني دائما إيه النهي عن الظلم في الأشهر الحرم، فهذا القيد يعني لا يفيد إيه مفهوم مخالفة، يعني أنه في غير الأشهر الحرم الظلم حلال، لا يعني. فهنا يعني النهي عن الظلم في الأشهر الحرم يعني لعظم حق هذه الأشهر، وهذا لا يعني أن الظلم في غيرها حلال، فالظلم في كل الأوقات منهي عنه في نصوص أخرى يعني، ولكن يكون هذا النص لغرض يعني تفخيم شأن الأشهر الحرم. طيب قال وقوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي وقاتلوا من يعبد غير الله جميعا كما يقاتلونكم جميعا، يعني كما يجتمعون لقتالكم، يعني قاتلوهم جميعا كما يقاتلونكم جميعا. وكافة مصدر كف عن الشيء إذا لم يزد فيه، والجميع مكفوف عن الزيادة، وهذا المصدر في موضع الحال من ضمير الفاعل في قاتلوا أو من المفعول وهو المشركين، يعني كافة يعني جميعا هنا. فهل المقصود يعني قاتلوا جميعا؟ فجميعا هنا تعود على الواو، يعني على واو الجماعة، يعني أيها المسلمون اجتمعوا لقتال الكافرين أو المشركين كما أنهم يجتمعون لقتالهم، أو أن كافة تعود على المفعول، يعني قاتلوا المشركين كلهم كما أن المشركين يقاتلونكم كلكم، فكأن يعني جميعا تعود على يعني إما على الفاعل وإما على المفعول. الفاعل هو الواو الجماعة، يعني قاتلوا جميعا المشركين أو قاتلوا المشركين جميعا. قال وهو المشركين، وهو لا يثنى ولا يجمع ولا تدخله أل ولا يتصرف فيه بغير الحال، يعني كلمة كافة فلها أحكام، هذه الكلمة لها أحكام خاصة. فيقول أولا لا يثنى ولا يجمع، يعني ما فيش كافتان وكافات مثلا، وإنما هي كافة لا تثنى ولا تجمع ولا تدخله أل، يعني لا يقال الكافة. ولا يتصرف فيه بغير الحال، يعني دايما كافة لا تأتي إلا حالا منصوبة، ما تيجي إيه مرفوعة ولا مجرورة ولا. قال وقوله واعلموا أن الله مع المتقين تذييل للحث على التقوى التي تسبب النصر، وقيل للبشارة بنصرتهم بسبب تقواهم، وإنما وضع الظاهر أعني المتقين موضع ضميرهم لحثهم على التقوى أو لمدحهم بها، يعني الله تعالى إيه قال وقاتلوا، فهنا أتى الضمير وقاتلوا، قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فكان السياق يقتضي أن يقال إيه واعلموا أن الله معكم، يعني طالما إيه خاطبهم بالضمير فكان السياق يعني كان يمكن أن يأتي واعلموا أن الله معكم، لكن لم يقل واعلموا أن الله معكم، إنما قال واعلموا أن الله مع المتقين، فهذا اللي هو أورد يعني الظاهر في موضع المضمر، أتى بالاسم الظاهر في موضع الضمير، فمعناه يعني أنتم إيه أيها المخاطبون أيها المؤمنون متقون، فسينصركم الله تعالى، فتكون يعني بشارة أو حث لهم على التقوى لأنها من أسباب النصر. قال وقوله إنما النسيء زيادة في الكفر، قال النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، النسيء، أصل النسيء هو التأجيل والتأخير، تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر. فقد كانوا إذا احتاجوا إلى القتال في الشهر الحرام أباحوه وحرموا شهرا مكانه، وحرموا شهرا مكانه، ومع ذلك كانوا يزيدون في كل 3 سنوات قمرية شهرا، لتكون السنة القمرية موافقة للسنة الشمسية، حتى يؤدوا الحج في وقت معتدل لا يتغير. عشان دايما يجي الحج ما يجيش في الصيف، يعني يجي الحج دايما في الشتاء والخريف وكده، عشان الجو يكون لطيف عندنا. إذ إن السنة القمرية تنقص عن السنة الشمسية 11 يوما تقريبا، لذلك تنتقل الشهور العربية من فصل إلى فصل، فيكون الحج واقعا في الشتاء حينا وفي الصيف حينا آخر. فعمدوا إلى تكميل الناقص، وهو نوع من النسيء تختل به مواسم العبادة الحقيقية. إذا النسيء عندهم كان إيه؟ نوعان. النوع الأول اللي هو تأجيل الشهر الحرام إلى شهر آخر، فيبيحون يعني خاصة الأشهر الحرم الثلاثة المتتابعة اللي هي إيه؟ ذو الحجة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فكانوا أحيانا في موسم الحج، في موسم الحج، فيعني يقوم ايه مناد، كان عندهم كانوا معينين شخص محدد كده هو المسؤول عن موضوع النسيء هذا، فكان هو اللي يقرر يعني هذا، يتخذ هذا القرار ويقوم ينادي في الناس في موسم الحج، يكون وفود القبائل كلها يعني يعرفوا، وينادي فيهم ويقول يعني ايها الناس وكده، قررنا ان هذه السنة الشهر اللي بعد ذي الحجة هو صفر على طول، فيجي صفر، فاللي هو الذي كان المحرم يصبح صفر، واللي بعده وهكذا، ويأخروا المحرم يجعلونه في وقت آخر من السنة، فيصبح الشهر اللي بعد ذي الحجة جعلناه هو صفر، ويرحلوا شهر المحرم إلى وقت آخر يعلمهم به، بحيث إيه يستحلون القتال يعني بعد الحج مباشرة، لا ينتظرون شهرا إضافيا كمان بعد الحج. وكانوا يقاتلون للإغارة والنهب، والقبيلة القوية تقاتل الضعيفة، فكانوا يعني يعظمون مسألة القتال في الشهر الحرام، ثم يتحايلون على يعني دينهم المحرف أصلا، يتحايلون عليه بإباحة يعني تغيير اسم الشهر حتى يصبح شهرا حلالا ويستحلون فيه القتال. فهذا شيء. والشيء الآخر، النوع الآخر من النسيء كما ذكر، أنه كل 3 سنين يزيدون شهرا، فتصبح السنة 13 شهرا بدل 11 مرة كل 3 سنوات. وورد أن هذا كان السبب في كون النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في العام 8، ولم يحج عليه الصلاة والسلام في 8 ولا في 9، وإنما حج في 10. فقيل يعني لأنه كانت الشهور فيها زيادة وتلاعب، فكان يعني الحج كان لا يوافق ذي الحجة الحقيقي يعني كما شرعه الله تعالى في السنتين اللي هم 8 و9. فهذا السبب يعني، بالإضافة إلى كون الكفار يعني كانوا يطوفون بالبيت عراة، وكان المشركون يحجون، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد يعني ألا يحج في وجودهم، فاجتمعت يعني عدة أسباب. لكن يعني قيل أيضا أنه من ضمن الأسباب أنه كان هناك تلاعب في الشهور، وكان الحج لا يوافق ذا الحجة في السنتين اللي هي 8 و9. فلما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في العام 10، قال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمان استدار وعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني الحج في تلك السنة وافق موعده الصحيح، وأبطل للنبي عليه الصلاة والسلام النسيء وزيادة الشهور والتلاعب فيها، وثبت يعني موعد الحج موافقا لما هو في كتاب الله تعالى ولما هو في اللوح المحفوظ، إن هذا الوقت هو الوقت الصحيح. قال فيكون فعمدوا إلى تكميل النقص، وهو نوع من النسيء تختل به مواسم العبادة الحقيقية، وإنما وصف النسيء بأنه زيادة في الكفر لأنه انتهاك لمحارم الله، كما أنه يؤدي إلى اختلال مواسم العبادة الحقيقية من صيام وحج. يعني زيادة في الكفر لأنه تحريف للعبادة، ويؤدي إلى إيقاع الحج في غير وقته والصيام في غير وقته، ففيه زيادة ضم فجور إلى فجور. وجملة يضل به الذين كفروا مستأنفة استئنافا بيانيا والباء سببية، ومعنى يضل به الذين كفروا أي يصرفون بسببه عن سبيل الله. وقوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما، الضمير المنصوب يرجع إلى الشهر الذي يؤخرون حرمته، لو كان عادة يكون شهر المحرم، يعني دائما شهر المحرم يؤخرونه عاما ويجعلون صفرا مكانه. قال وقوله ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا عدة الشهور الأربعة المحرمة، يعني كانوا إذا أحلوا المحرم وجعلوه جعلوا صفر مكان المحرم، فيجعلون المحرم في وقت آخر يعني شهرا آخر يجعلونه هو المحرم، بحيث يعني تكون الشهور المحرمة في السنة أربعة أشهر، لكن هم عندهم يعني ليس مهما أن الأشهر الحرم الأربعة توافق الأشهر التي حددها الله تعالى، لكن المهم عندهم أي أربعة أشهر تكون حرام بغض النظر عن كونها هي الأشهر التي حرمها الله. وقوله فيحل ما حرم الله بعملهم هذا إباحتهم ما حرم الله من القتال في الأشهر الحرم. وقوله زين لهم سوء أعمالهم أي حسن لهم قبيح أفعالهم، حسن لهم قبيح أفعالهم. ومعنى والله لا يهدي القوم الكافرين، أي والله لا يوفق إلى طاعته من جحد ألوهيته. وأيضا هذا فيه الاسم الظاهر في موضع الضمير، قد زين لهم سوء أعمالهم، فكان السياق والله لا يهديهم، لكن قال والله لا يهدي القوم الكافرين، فأتى بالاسم الظاهر لوصفهم بالكفر يعني تقبيحا له. قال وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم. هنا مسألة القتال في الأشهر الحرم، هل حكمها باق أو منسوخ؟ فذهب جماعة من السلف منهم عطاء بن أبي رباح إلى أنه لا يجوز بدء قتال الكفار في الأشهر الحرم، وأن هذا الحكم ثابت لم ينسخ لهذه الآية، ولقوله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، ولقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. إذن هذه الآيات التي تدل على تحريم القتال في الشهر الحرام، كذلك في سورة البقرة أيضا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، فعندنا عدة آيات تدل على تحريم القتال في الأشهر الحرم. فعطاء ابن أبي رباح وهو تابعي جليل، كان إمام أهل مكة في زمن التابعين، وهو من تلاميذ ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، فعطاء قال يعني هذا الحكم محكم ليس منسوخا، ولا يجوز بدء القتال في الأشهر الحرم. طبعا هنا لماذا قال بدء؟ لما سيأتي أن يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان محاصرا أهل الطائف في الأشهر الحلال، ودخل الشهر الحرام وهو محاصر أهل الطائف فاستمر في حصاره، فإذن لم يبتدئ القتال في الأشهر الحرم. يعني عطاء ومن وافقه يجيبون عن مسألة يعني أنه بعد نزول هذه الآيات النبي عليه الصلاة والسلام قاتل أهل الطائف في الشهر الحرام، فيقولون يعني هذا لم يكن ابتداء قتال، كان قتالا بدأ في الشهر الحلال ثم دخل الشهر الحرام أثناء استمرار القتال، فمن بدأ في الشهر الحلال ولم ينتهي تنتهي المعركة قبل نهاية الشهر الحلال له أن يستمر في القتال. وكذلك قتال الدفاع، يعني يبيحون الذين قالوا الآية محكمة يستثنون منها هاتين الصورتين، يعني صورة من بدأ قتالا في الشهر الحلال يستمر، وكذلك إذا الكفار بدأونا بالقتال لنا أن نقاتل في الشهر الحرام دفاعا، لا يمتنع المسلمون من الدفاع عن أنفسهم في الشهر الحرام. فهذا عند من قال الآية محكمة. وذهب الجمهور إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ. جمهور الفقهاء قالوا تحريم القتال في الأشهر الحرم نسخ، فبالتالي يصح القتال في الأشهر الحرم حتى لو ابتداء، حتى لو بدأ المسلمون القتال في الشهر الحرام. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في ذي القعدة الحرام كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وبأن قوله تعالى هنا يعني حتى هذا الفريق يقول أصلا بدء القتال كان في ذي القعدة وهي حرام، وبأن قوله تعالى هنا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فيه الأمر بقتال المشركين من غير تقييد بزمن، فيدل النص بظاهره على أن القتال في الأشهر الحرم مباح. طبعا الفريق الآخر يقول لا، هو حصار الطائف بدأ في شوال اللي هو الحلال ثم دخلت ذو القعدة أثناء استمرار الحصار، لكن الفريق الآخر الذي يقول الحكم منسوخ يقولون أنه بدأ الحصار في ذي القعدة. قال فيدل النص بظاهره على أن القتال في الأشهر الحرم مباح، وحملوا الأشهر الحرم في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم على أشهر السياحة الأربعة المذكورة في أول براءة، لو قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يعني هذه مش مقصود الأشهر الحرم اللي هي الأربعة المعروفة التي يحرم فيها القتال يعني في كل وقت، ولكن هذه أشهر في مناسبة خاصة أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل يعني سورة براءة أعطى مدة لذوي العهود أربعة أشهر ثم يصبح عهدهم ملغا ويكون في حل، فالمسلمون يعني سيمتنعون من قتالهم أربعة أشهر متتابعة من تاريخ نزول هذه الآيات في سورة التوبة، فمش مقصود الأربع الأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وإنما أربعة أشهر من نزول الآية، فسميت حرما لأنه يعني حرم فيها القتال فيها قتال فئة معينة في وقت معين إلى آخر. قال والأول أقرب إذ قد يجاب عن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف بأن بدء محاصرتهم كان في شوال واستمر إلى ذي القعدة والمنهي عنه ابتداء القتال في الشهر الحرام. يعني المؤلف هنا كأنه يأخذ برأي عطاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ القتال في الشهر الحرام. طيب الأحكام، الأحكام المستفادة من الآيات. أولا وجوب السير على حساب التاريخ العربي القمري. طبعا يعني المقصود وجوب السير عليه في العبادات، يعني في أحكام العبادات طبعا يجب السير عليه، فما في غير العبادات يعني فالأمر إن شاء الله في سعة، يعني لو الناس مثلا يجعلون موعد الراتب الشهري ولا موعد مثلا أي شيء يعني من أمور الدنيا إذا رتبوا مواعيده مثلا يعني في شيء غير العبادات التي لها مواقيت محددة، فما عدا ذلك يعني الأمر فيه سعة إن شاء الله. الواحد بيعمل محاضرة في أول مثلا في أول شهر الميلادي، أو مثلا مؤتمر سنوي في أول مثلا شهر نوفمبر ولا ديسمبر ولا كانون الأول كانون الثاني فمش مشكلة يعني في الأمور اللي يعني غير العبادات المؤقتة بمواقيت معينة. فأما العبادات المؤقتة وال يعني وكذلك مثلا ما يتعلق بالحول والعدد وال حول الزكاة وما أشبه ذلك، هذا كله مرتبط بالأشهر القمرية. يعني مثلا حول الزكاة يعني مرة كل سنة بالأشهر القمرية، مش مرة كل سنة بالميلادي. لو هتطلع زكاته مثلا كل سنة في شهر مارس مثلا أو شهر فبراير، ولا هذا معناه إنه كل سنة هيضيع 11 يوما، في هناك فرق 11 يوما بين هذه السنة وهذه السنة، فكأنه لم يزكى عن 11 يوما يعني. فلا بد في موعد الزكاة أنه يزكي كل حول قمري. ومثلا في عدد المطلقات وكذا مثلا تعتد بالأشهر القمرية، لو بالأشهر الميلادية حتزيد مدة العدة، لو راجعها في آخر يوم مثلا هو حسب 3 شهور ميلادية تكون عدتها انتهت شرعا ويكون الرجعة هذه باطلة وغير صحيحة وهكذا يعني. وطبعا موعد صيام رمضان وموعد الحج هذه كلها مرتبطة بالشهور القمرية. فإذا الأحكام الشرعية المؤقتة هذه لابد فيها من يجب فيها السير على حساب التاريخ العربي القمري. ثانيا تحريم النسيء، السنة الميلادية هي الشمسية يعني ماشي على حسب دورة الشمس، وأما التاريخ الهجري العربي يسير على دورة القمر يعني. ثانيا تحريم النسيء، وشرحنا النسيء هو إما إباحة يعني له الصورتان، الأولى اللي هي إباحة أحد الأشهر الحرم الأربعة المحرمة وتأخيره عن موعده وجعله في موعد آخر، والنوع الآخر من النسيء اللي هو زيادة شهر كل 3 سنوات، السنة بدلا من أن تصير 12 شهرا يجعلون 13 شهرا ويضيفون إلى شهر. ثالثا تحريم الظلم وبخاصة في الأشهر الحرم. رابعا وجوب التعاون على قتال المشركين، يعني فسر قاتل المشركين كافة كأنها تعود على واو الجماعة يعني، كافة كأنها حال من واو الجماعة يعني مجتمعين متعاونين يعني اجتمعوا على ذلك وتعاونوا عليه. خامسا وجوب اتباع أوامر الدين أوامر الله واجتناب نواهيه. سادسا لا يجوز التلاعب بالدين. سابعا بطلان الحيل التي تشوه الحقائق وإن وافقت بعض المظاهر الشرعية. يعني حيلتهم في تبديل الشهور بعضها ببعض في الظاهر أنهم يعني وافقوا عدد الشهور المحرمة وجعلوا الشهور المحرمة 4، لكن في حقيقة الأمر هم أحلوا الشهر الحرام وحرموا شهر حلال. ثامنا وجوب الإيمان بالقدر. أين نستفيد هذا؟ يوم خلق الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، برضو القدر معنى أن كل شيء مكتوب عند الله تعالى، مكتوب في اللوح المحفوظ منذ أن خلق الله السماوات والأرض. الآية التي بعدها قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال سبب النزول. قال ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقسمها ها هنا وها هنا حتى ذهبت، ووراءه رجل يعني من المنافقين فقال ما هذا بالعدل، فنزل ومنهم من يلمزك في الصدقات. معنى يلمزك يعني يعيبك ويطعن فيك، يعني اللمز هو العيب والطعن. قال يعني ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، فالهمزة الذي يهمز الناس واللمزة الذي يلمز، الهمزة يهمز واللمزة يلمز، فالفرق بين الهمز واللمز. فمما فرق به يعني قيل الهمز هو العيب بالإشارة، واللمز هو العيب بالكلام. يعني هنا يلمزك هذا الرجل يعني تكلم، يعني قال ما هذا بالعدل فسمي لمزة. وأما الهمز فهو يعني أنه مثلا يشير بعينه أو بيده أو بإشارة فيها يعني انتقاص من شخص أو استهزاء به أو كذا. قال والغرض الذي سيقت له ذكر بعض شنائع المنافقين ومطاعنهم والرد عليها وبيان مصارف الصدقات، ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر بعض قبائح المنافقين أردف ذلك بذكر بعض قبائحهم الأخرى. يعني سورة التوبة عموما كثر فيها ذكر النفاق والمنافقين وذم المنافقين، يعني في سورة التوبة عدة آيات ومنهم ومنهم ومنهم، فلهذا قال الصحابة رضي الله عنهم ما زال ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ومنهم حتى قلنا لن تدع منهم أحدا، يعني كل أصناف المنافقين بينتهم. قال ومعنى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي ومن المنافقين من يعيبك ويطعن عليك بسبب قسمة الزكوات، يعني يتهمونه عليه الصلاة والسلام أنه لم يقسمها بالعدل وأنه حاب فيها وحشاه يعني عليه الصلاة والسلام. قال فالضمير في منهم للمنافقين، واللمز العيب والطعن، وفي للسببية، يلمزك في الصدقات يعني بسبب الصدقات، جاء فيه هنا بمعنى بسبب. والصدقات الزكوات، وقيل الغنائم، الصدقات قيل مقصود بها الزكاة وقيل الغنائم، والأول أرجح بشهادة السياق، لأن بعدها هيجي ذكر أحكام الزكاة يعني ومصارف الزكاة يعني بعدها مباشرة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين يعني. قال وقوله فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يعني هذا الذي يعيب النبي عليه الصلاة والسلام في القسمة لأنه ما أعطاه، يعني لو أنه أعطاه لكان رضي وكان أحسن قسمة وأعدل قسمة، لكن لما أعطى غيره فصار يعيب النبي عليه الصلاة والسلام. قال استئناف لبيان فساد لمزهم وأنه لا منشأ له سوى حرصهم على حطام الدنيا وقبيح أثارتهم، يعني أنهم يريدونه لأنفسهم لا يريدون الخير لغيره. ومعنى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أي فإن منح هؤلاء المنافقون من الصدقات فرحوا واطمأنوا، وإن لم يمنحوا منها شيئا سارعوا إلى المغاضبة واللمس. وإذا في قوله إذا هم يسخطون للفجاءة، يقال لها إذا الفجائية، يعني إذا هم يسخطون فمعناها إذا لم يعطوا من الزكوات أو الصدقات يعني فجأة يصبحون ساخطين. وقد وقعت هنا موقع فاء الجزاء، وهي تخلف فاء الجزاء في الربط على حد قوله وتخلف الفاء إذا المفاجأة، ف نعم. فإذا إيه يعني تأتي إذا مكان الفاعل. والأصل فهم يسخطون، وإنما عبر بإذا الفجائية هنا لبيان أنهم بمجرد حرمانهم يفاجئون بالسخط ويبادرون بالغضب. وقوله ولو أنهم رضوا إلى آخر الآية بتمامها واقعة في حيز الشرط وهو لو، وقد سيقت لإرشادهم إلى الآداب التي يجب التحلي بها وبخاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجواب الشرط محذوف تقديره لكان خيرا له، يعني الله تعالى يقول ولو أنهم رضوا ما آتاه، فهنا لو يعني تفيد معنى الشرط، يعني ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لو أنهم فعلوا هذا ماذا سيحصل؟ فهنا الجواب محذوف، يعني لو قالوا هذا وفعلوه الجواب لكان خيرا لهم، بس هذا محذوف يدل عليه السياق. لكان خيرا لهم، أحسن، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فالتقدير هنا نفس الشيء أيضا، لو ولو أنهم رضوا إلى آخره لكان خيرا لهم، فالجواب محذوف ولكن يفهم من السياق. وقوله إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية للرد على الطاعنين ببيان أن الله تعالى هو الذي بين مصارف الصدقات، فالرسول صلى الله عليه وسلم قاسم والله عز وجل يعطي، وهذا ورد في حديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم والله المعطي، المعطي هو الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قاسم، يعني هو مال الله والله هو الذي يعطي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يقسم يفرق يعني هذا المال. وإنما للحصر، والصدقات جمع صدقة وهي تشمل الواجبة والمندوبة، والمراد هنا الواجبة لأن المندوبة لا مانع من توزيعها على غير هؤلاء الأصناف الثمانية، يعني الصدقات المستحبة يمكن إنسان يتصدق حتى على غني يعني يحتسب الأجر عند الله، يعني لا يلزم الصدقة تكون على فقير ولا على مسكين ولا على المصارف الثمانية، هذه هي التي تختص بالزكاة الواجبة. أما إنسان يريد أن يتطوع بإنفاق المال يمكن أن يعطي غير هؤلاء. قال والفقراء جمع فقير، وهو في الأصل المفقور الذي نزعت بعض فقاره من ظهره فصار لا يقوى على القيام، يعني الفقير أصلها مفقور، يعني فعيل، وزن فعيل يأتي أحيانا بمعنى فاعل وأحيانا بمعنى مفعول، فهنا فعيل بمعنى مفعول يعني مفقور، أي نزعت بعض فقار ظهره، العمود الفقري هذا ناقص بعض الفقرات، فلا يقوى على القيام، صار لا يقوى على القيام. والمراد هنا من لا يملك شيئا، يعني شبه الفقير الذي لا مال له بالفقير الذي يعني عنده مشكلة في العمود الفقري، فهو أسوأ حالا من المسكين. والمسكين في الأصل مأخوذ من المسكنة وهي الذلة والتواضع، والمراد هنا من يملك مالا لا يسد حاجته فهو أحسن حالا من الفقير. إذن المسكين هو الذي لا يجد كفايته، يعني عنده مصدر للدخل، المسكين عنده مصدر للدخل ولكن أقل من قدر الكفاية، فيكمل له قدر كفايته من الزكاة، لأن الله تعالى قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فإذن هم سماهم مساكين، هم عندهم سفينة يشتغلون عليها، طبعا السفينة يعني مركب صغيرة خشب كذا، قارب صغير من الخشب كذا يستعملونه فينقلون عليه الناس ويتقاضون أجرة، لكن هذه الأجرة يعني لا تكفي لسد يعني حوائجهم، فسماهم مساكين. وأما الفقير فهو يعني المعدم الذي يعني لا يجد شيء، أو بعض الفقهاء يعني يحدد بالنصف، يعني يقول الذي يجد نصف كفايته أو أكثر لكن لا يجد كل الكفاية يكون مسكينا، وأما الفقير إما معدم وإما يجد أقل من نصف الكفاية مثلا. وذهب قوم إلى أن الفقير هو الذي يملك ما لا يسد حاجته وأن المسكين من لا يملك شيئا. هناك رأي آخر بالعكس، عكس يعني بعض الفقهاء عكس الأمر وجعل المسكين اللي هو المعدم والفقير هو الذي يعني له دخل لا يكفي، والأول أقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر، ولكن المسكنة قد كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، بس في الحديث اللي هو أحيني مسكينا قال ليس المقصود المسكنة اللي هو يعني أنه لا يجد قدر الكفاية، وإنما المقصود التواضع واللي يكون من الجبارين والمتكبرين بهذا المعنى يعني. قال على أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع كالإيمان والإسلام، وقد اجتمع في هذه الآية فمعناهما مفترق كما بينا. هناك ألفاظ إيه؟ إذا اجتمعت افترقت، إذا اجتمعت في اللفظ افترقت في المعنى، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أنه إذا جاء في نص لفظ الفقير فقط وليس معه المسكين، لو عندنا آية أو حديث فيها الفقير فقط وليس فيها المسكين، فالفقير هنا تشمل كل محتاج سواء كان معدما أو كان له يعني دخل لا يكفي حاجته، فتشمل الاثنين، أو جاء نص فيه ذكر المساكين فقط وليس فيه الفقير، فالمسكين هنا يشمل الصورتين المعدم والذي لا يجد قدر الكفاية، واضح؟ فإذا جاء أحدهما فقط في نص شمل الآخر فصار يشمل كل محتاج. أما إذا اجتمع زي هنا في الآية للفقراء والمساكين فجمعهما معا، فإذا نفرق بينهما في المعنى، نقول هذا يراد به معنى وهذا يراد به معنى. وقوله والعاملين عليها زي الإيمان والإسلام، يعني إذا جاء أحدهما شمل الدين كله ظاهرا وباطنا، لكن إذا اجتمع في نص واحد يبقى الإيمان هو الباطن والإسلام الظاهر، الأعمال الصالحة الظاهرة هي الإسلام والقلبية الباطنة هي الإيمان، هذا عندما يجتمعان في نص واحد. وأما إذا جاء الإسلام وحده يشمل الدين كله، إن الدين عند الله الإسلام، يشمل إيه؟ الظاهر والباطن كله. وقوله والعاملين عليها يعني الساعين في جمعها كجباتها وكتابها، الذين الموظفون الذين يشتغلون يعني في جمع الزكاة كالجباه الذين يذهبون إلى الأغنياء ويأخذون منهم الزكوات، والكتاب الذين يكتبون حساب الزكاة، فهؤلاء يستحقون أن يعطوا منها. وقوله والمؤلفة قلوبهم أي المجمعة قلوبهم، وهم من دخل في الإسلام بنية ضعيفة وهو مطاع في قومه وفي إعطائه صلاح له ولغيره، يعني بعض شيوخ القبائل والعشائر هم يعني رؤساء في أقوامهم، وإذا أعطوا من الزكاة كان هذا تثبيتا لهم على الإسلام وتشجيعا لرؤساء القبائل الأخرى أن يدخلوا في الإسلام، وكذلك تأليف لقومه، يعني لأنه إذا صار هو راضيا عن الإسلام يعني رضي قومه وتبعوه. وقوله وفي الرقاب أي في فكاك الأرقاء والأسرى، والتعبير بفي هنا دون اللام التي عبر بها في الأصناف الأربعة السابقة لبيان أن الأصناف السابقة تعطى على سبيل التمليك دون الأصناف الأربعة الأخيرة، واضح؟ فالفقير يعني يأخذ المال فيصير مالكا له، وأما هؤلاء يعني الأصناف الأربعة فقد لا يعطى المال وإنما يعني يشترى ويفك أسره والغارم يقضى دينه وهكذا. قال والمراد بالغارمين المدينون الذين لا يستطيعون قضاء ديونهم، ولذلك يعني قالوا أيضا مثلا في الغارم إذا أخذ لقضاء الدين إذا سد الدين الذي عليه يعني يأخذ بقدر سداد الدين، يعني لا يأخذ ده يستحق زيادة عليه، أما الفقير فممكن مثلا يعطى ما يصير به غنيا، يعني يخرجه عن الفقر إلى الغنى ويصبح مالكا له، يعني حتى لو زال فقره فملك ما بقي. ومعنى في سبيل الله أي في الغزو، وقيل الحج، والمراد بابن السبيل المسافر البعيد عن أهله وماله، وقد أضيف إلى السبيل وهو الطريق لملازمته له. فابن السبيل هو المسافر الذي يعني فقد المال فيعطى، أو نفدت نفقته فيعطى من المال ما يبلغه المقصد الذي يريد الذهاب إليه ويعيده إلى بلده يعني. يعني يدخل يعني على بعض المذاهب يعني تدخل أمور كثيرة صح؟ بالنسبة في سبيل الله، نعم في سبيل الله الغزو، وقيل الحج. الحج هذا عند الحنبلة، وعند الجمهور قالوا فقط الغزو، والحنبلة قالوا الغزو والحج أيضا، وردت أحاديث أن الحج في سبيل الله. وكما ذكر يعني فضيلة الشيخ جمال، يعني بعض الفقهاء وسع في مفهوم في سبيل الله وجعله يشمل كل مصارف البر والخير، و لكن قلة في الحقيقة يعني، هذا ليس معتمدا يعني في أي مذهب من الأربعة، ولكن يوجد بعض الفقهاء قالوا بهذا. قال وقوله فريضة من الله أي قضاء مفروضا من الله، ونصب فريضة على أنها مصدر لما دل عليه صدر الآية وهو قوله إنما الصدقات للفقراء، لأن معناه فرض الله الصدقات لهم فريضة يعني، فتكون فريضة. ونقل عن سيبويه أنها منتصبة بفعل مقدر أي فرض الله ذلك فريضة، ويجوز أن تكون منتصبة على الحال من الضمير المستكن في قوله للفقراء، أي إنما الصدقات كائنة لهم حال كونها فريضة أي مفروضة من الله. يعني خلاصة فريضة إما حال وإما مفعول مطلق لفعل محذوف مقدر تقديره فرضا. وقوله والله عليم حكيم تزييل للإشارة إلى جمال هذا التشريع، هذا التشريع شرعه الله تعالى بعلم وبحكمة وضع الشيء في موضعه. قال وقد اختلف العلماء هل يجب تقسيط الصدقات على الأصناف الثمانية أو يجوز صرفها إلى بعضهم دون بعض، يعني هل يجب أن الزكاة تجزأ ثمانية أجزاء وكل جزء يعطى لقسم من هؤلاء، ثمن الزكاة للفقراء وثمنها للمساكين وثمن، أو يجوز إخراج الزكاة كلها للفقراء أو كلها للمساكين أو كلها للعاملين عليها. فذهب الشافعي إلى أنه يجب تقسيطها على الأصناف الثمانية، وأن يعطى من كل صنف ثلاثة على الأقل، لأن قل الفقراء مش فقير واحد، ففقراء جمع، فقال أقل شيء إيه؟ ثلاثة فقراء وثلاثة مساكين وثلاثة من العاملين عليها وثلاثة مؤلفة. واحتج بأن في الآية جمعين أحدهما بالصيغة والثاني بالواو، فيجب العمل بالجمعين إذ الفقراء جمع والمساكين جمع، وقد عطف بينهما بالواو التي تفيد الجمع. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور أهل العلم إلى جواز صرفها إلى صنف واحد، وجعلوا الواو بمعنى أو، قال يجوز صرفها إلى صنف واحد، وقالوا الواو هنا بمعنى أو، يعني هو للتنويع والتخيير، إما فقراء وإما مساكين، يجوز يعني جمع الصنفين أو أكثر، ويجوز صنف واحد. كما جوز مالك وأبو حنيفة صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف، مالك وأبو حنيفة قالوا بل حتى لو أعطى الزكاة كلها لفقير واحد فإنه يجزي، لأن ألف الفقراء للجنس إذ يستحيل كونها للاستغراق، يعني يستحيل كونها للاستغراق يعني أن يعطي كل الفقراء، يستحيل طبعا، لا يمكن إنسان يعطي زكاته لكل الفقراء في الدنيا بحيث لا يترك فقيرا إلا أعطى، فلا يمكن تكون للاستغراق. وليست للعهد، وليست للعهد يعني ما فيش هناك عهد مثلا ذهني أو ذكري، إن إذا قلنا الفقراء ينصرف الذهن إلى يعني عدد معين أو مجموعة معينة محصورة، فليس هناك يعني فقراء معهودون بحيث يصرف إليها. يعني زي ما قلنا مثلا طاف بالبيت في عهد هنا يعني ينصرف الذهن إلى بيت معين وهو بيت الله الحرام أو كذا، لكن هنا الصدقات للفقراء مش هنصرف الذهن إلى فقراء معينين مخصوصين مقصودين. فإذا لا هي للاستغراق ولا هي للعهد، فتعين أن تكون للجنس، يعني للجنس الفقراء، وهو يصدق بواحد، لما تكون الجنسية يعني الاستغراقية وعهدية وجنسية، فالجنسية هذه يكفي فيها واحد، يعني ممكن يعطي فقيرا واحد. كما اختلف العلماء في المؤلفة قلوبهم، فذهب الحنفية وبعض السلف إلى أن سهم المؤلفة قد سقط، لأن الله عز وجل أعز الإسلام فلا حاجة إلى تألفه، وكان هذا مذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ به أبو حنيفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عيينة بن حصن والفزاري والأقرع بن حابس التميمي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، هذا السيد بني تميم وهذا السيد بني فزارة، فكان يتألفهم ويعطيهم عليه الصلاة والسلام. فلما ولي أبو بكر الخلافة كان أبو بكر قد عين عمر أمينا على بيت المال يعني في عهد أبي بكر. فجاء يعني عيينة والأقرع يعني ذهبوا إلى أبي بكر دانو وأمر يعني قال لهم اذهبوا إلى عمر يعني يعطيكم من الزكاة. فلما ذهبوا إلى عمر أبى أن يعطيهم، وقال إنما كان يعطيكم النبي عليه الصلاة والسلام وبالإسلام حاجة إليكم، يعني أما الآن فالإسلام ليس بحاجة إليكم، تثبتون على الإسلام وإلا السيف، يعني ما في لكم شيء من الزكاة. فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا يعني أنت الأمير أو هو؟ قال هو الأمير إن شاء. يعني وكسر كلام يعني أبي بكر، لكن اجتهادا منه يعني رضي الله. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ بهذا السهم المؤلفة هذا عندما كان في الإسلام ضعف والمسلمون بحاجة إلى تأليف زعماء القبائل وكذا حتى لا ينقلبوا عليهم وهذا، لكن عندما قوي الإسلام وأعزه الله تعالى يعني بكثرة العدد والقوة وثبات الملك والسلطان فلا حاجة إلى تألفه. وذهب الشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه إلى أن سهمهم لم يسقط، والآية تشهد لهم. وقد ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز أن يحسب عبده من الزكاة ويعتقه، ومنع ذلك بعض أهل العلم. يعني في الرقاب هل لابد أن هو يعني يعطيها لعبد مكاتب، أو ممكن هو عبده نفسه يقوم العبد ويحسبه من الزكاة ويعتق عبده؟ فهذا جائز عند الحنابلة، لكن عند الجمهور قالوا المقصود لو عبد آخر مملوك يعني لسيد آخر وقد كاتبه سيده مثلا، قال له يعني كانوا يشتري نفسه من سيده مثلا، العبد أحيانا ثمنه مثلا 10,000 فاتفق مع سيده أنه سيدفع 10,000 لسيده ويصبح حرا ويدفعها على أقساط، فيمكن يذهب ويجمع من الزكوات، يعني العبد الذي كاتب سيده على التحرر فيمكن أنه يذهب يجمع من زكوات الناس حتى يسدد الأقساط التي عليه ليعتق يعني. وبعض الفقهاء يجيز حتى أنه يشتري عبيدا من السوق ويعتقهم من الزكاة. نعم. قول الشافعي أن الزكاة تعطى إلى سنة الثمانية، هل هو من زكاة الشخص الواحد أو من زكاة المسلمين؟ نعم، يعني طبعا أخواننا الشافعية هنا ممكن يجيبونا، بس يعني كان بعضهم يعني يقول يعني بعض الفقهاء يقول يعني هذا في حق الإمام يعني أو الذي يتولى صرف الزكوات، الذي يجمع زكوات الناس ويتولى صرفها هذا الذي عليه أن يقسمها على الأصناف الثمانية، أما الفرد الواحد يعني الذي يدفع زكاة نفسه فلا يلزم. وبعضهم يقول حتى الواحد يعني كيف الشيخ موسى عندكم في نرجع إن شاء الله. نعم الآية يعطي العمومية أن الصدقة يجب أن تكون على الفقراء. هو يعني العطف بالواو يعني يفيد عدم الترتيب، يعني عند الجمهور الواو لا تفيد الترتيب، يعني ممكن يقدم المؤخر أو يؤخر المقدم. نعم سؤال. في الرقاب بيتكلم على في الرقاب، يعني الجمهور منعوا هذا، يعني قالوا في الرقاب ما ينفعش ان هو يقوم عده ويعتقه ويحسب قيمته من الزكاة، وانما يعني يدفع مالا لعد المملوك لشخص اخر حتى يتحرر. يعني قال الاحكام: أولا، لا يجوز الطعن على عمل من أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا يجوز أن يقال حسبنا الله وفلان، لأنه لما جاء عند إيه يعني عندكم الإيتاء قال آتاهم الله ورسوله، ولكن الحسب قال حسبنا الله وحده، وقالوا حسبنا الله، فالحسب يعني الكافي، يعني فالحسب هو الكافي، فالإنسان يتوكل على الله تعالى، يعني يعتمد على الله ويثق بكفايته، فالله تعالى هو حسب المؤمن يعني كافيه، أليس الله بكاف عبده؟ فقال لا يجوز أن يقال حسبنا الله وفلان، وإنما حسبنا الله وحده. قال ثالثا، يجوز أن يقال سيؤتينا الله من فضله وفلان، لأنه قد سيؤتينا الله من فضله ورسوله، في الإيتاء ممكن. رابعا، يجب البعد عن صفات المنافقين. خامسا، لا يجوز أن يعطى من الزكاة غير الأصناف الثمانية. سادسا، يجوز أن يعطى العامل على الزكاة وإن كان غنيا، يعني في قوله تعالى والعاملين عليها، هو يأخذ من الزكاة كأجرة على عمله، ليس لكونه فقيرا، يعني هو لا يأخذ لكونه فقيرا، وإنما يأخذ أجرة عمله من الزكاة، فلذلك حتى لو كان غنيا فهو لا يأخذها باعتباره فقيرا، وإنما يأخذها بوصفه من العاملين عليه. سابعا، يجب أن تكون الرغبة إلى الله وحده، برضو في الحسب وفي الرغبة، في الرغبة قال إنا إلى الله راغبون، وأما في الإيتاء قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله. طيب نقف هنا إن شاء الله لصلاة العشاء، ونكمل بعد العشاء شوية. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.